خاتمة. واتم ذا النظم بحمد ربنا، نسأله الخاتمة الحسنى لنا، فاجعله ربي خالصا لوجهك، وعم نفع من له قد سالك، وللسامانودي إبراهيم ابن علي كن به رحيما، فهو آسير ذنبه وإنه وأمل من ربه غفرانه. وصلي تعظيما وسليما على نبينا والآل ما تلا.